بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجعلنا موفقين ملهمين مسددين، وأن ينصرنا على شياطين الإنس والجن أجمعين، وعلى سحرتهم وكفرتهم وفاجرتهم أجمعين، وعلى ملوكهم المرض أجمعين، وعلى عفاريتهم أجمعين. اللهم بك احتمينا وبك استعنا وعليك توكلنا، فأنت الله لا إله إلا أنت، نعم المولى ونعم النصير. نسمعها لكل من لازمها سنين، ساحر عليم، شيطان رجيم، كافر كفر بالله جل وعلا وآمن بالسحرة والمشعوذين الضالين المضلين، لكل من جاء بالعشق سنين ولازم الوجه والقوام والصدر والرحم سنين، لكل من أخذته النظرة والعشق فتوارى في الدماء والعروق سنين، نسمع كل شيطان صد حجب منع سنين، إلى كل ساحر سحر فأعجز الطب سنين، سرق أخذ أخفى سنين، لكل من آذى النفس والصدر والعقل والفهم سنين، نسمع كل كبير يطير معها يجول معها يدنو ويقترب معها فهو معها سنين، نسمع كل ساحر يتنتم، نسمع كل ساحر يسحر بالعقد، نسمع كل ساحر يرش سحره، نسمع كل ساحر يكتب سحره، نسمع كل ساحر تقوى وتعاظم بالكفر، تعاظم وتقوى بالكفر فهو معها ساحر، فما هو معها ساحر؟ ساحر عليم. نسمع كل جني خادم وحارس، كل شيطان خادم وحارس، كل ساحر كبير خادم وحارس، كل إبليس كبير خادم وحارس بأسحار يهود، إلى كل يهودي غاصب عطل الخطبة والزواج وجعل النقم في المحن، جعل النقم والمحن، غير المنح، سود وجهها وجمالها، قولها كلامها، سقط أسنانها، أضعف بنيانها، جاء بالأسحار جددها، جاء بالأسحار. فنسمع كل كبير، بسم الله نبدأ، لا شيء يعلو فوق ذكر الله وعظمة الله، لا شيء أقوى من قدرة الله وملك الله وأمر الله. ساحركم عليم وسحركم عظيم، لكن الله جل وعلا أعظم وأعز وأعلم وأجل سبحانه. فإلى كل ملك قيدها لعشقه وحبه، لشهوته وفحشه، إلى كل من تعاظم بالأعين ونظرات سنين، إلى كل من تعاظم، إلى كل من تعاظم فاتق الله جل وعلا وأجم في الطلب فاتق الله جل وعلا وأجم في الطلب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله نحصن المكان من كل ساحر وشيطان بسم الله نحصن الأبدان من كل ساحر وشيطان بسم الله نحصن المكان من أذى كل ساحر وشيطان من سحر كل ساحر وشيطان بسم الله نحصن الأبدان من أذى كل ساحر وشيطان بسم الله لا سحر له بسم الله لا سحر له بسم الله لا سحر له بسم الله بسم الله نجعلها في كل مكان لا إله إلا الله نجعلها في كل مكان لا إله إلا الله بها نرفع الإيمان لا إله إلا الله بها نضيق على الشيطان لا إله إلا الله بها نصفده بها نقيده بها نحبسه بها نحجبه بها نمنعه لا إله إلا الله تعظم سنين طوال شيطان تعظم سنين طوال شيطان صرخ صرخ شيطان آذى شيطان سحر سحر شيطان تعظم سنين طوال شيطان بسحر عظيم من ساحر يهودي عظيم شيطان بسم الله نحصن المكان بسم الله بسم الله نحصن الأبدان لا طاقة له لا غلبة له لا جند له لا سحر له بسم الله بها نستمد معية الرحمن بسم الله بها نستمد الغلبة بإيمان بسم الله أليس الله بكاف عبده بسم الله ملائكة الله بسم الله جند الله بسم الله نصر من الله بسم الله لا إله إلا الله بها نزلزل ملكه بسم الله بها نزلزل عرشهم بسم الله بها نزلزل أسحارهم بسم الله بها نزلزل جمعهم بسم الله بها نزلزل قوتهم بسم الله بسم الله نسمى للجوارح والأركان. بسم الله بها تجري الدماء في العروق والأعصاب في العروق والعظام. بسم الله نجعلها في كل صبا. بسم الله نجعلها في المواصي. بسم الله نجعلها في العقول. بسم الله نجعلها في الأفهام. بسم الله بها نؤذي كل شيطان. بسم الله بها نحرق كل شيطان. توكلنا على الله نسمعها نسمعها. توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله. بسم الله نسمعها. توكلنا على الله لا ناصر إلا الله ولا معين إلا الله ولا قوي إلا الله ولا قادر إلا الله ولا قاهر إلا الله. خاب الشيطان خاب كل شيطان. بسم الله بسم الله بسم الله نجعلها في قلوبنا. بسم الله نجعلها على قلوبنا. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. الله أكبر كبيرا. بسم الله الله أكبر كبيرا. بسم الله الله أكبر كبيرا. بسم الله الله أكبر كبيرا. نسمعها تكتبها ملائكة الرحمن ترفعها ملائكة الرحمن. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا كثيرا. لا إله إلا الله كبيرا كثيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها نحبس سحرته. بها نحبس كهنته. بها نحبس مولته. بها نحبس أبارسهم. لا إله إلا الله لا فرار لهم. لا إله إلا الله لا سحر لهم. لا إله إلا الله لا قوة لهم. لا إله إلا الله. نسمعها لملائكة الرحمن. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. ملائكة غلاظ شداد. ملائكة غلاظ شداد. لا يعصون الله ما أمرهم. لا يعصون الله. لا يعصون الله. لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ما يؤمرون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد يزيد يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ملائكة الله أقوى من كل شيطان كبير ملائكة الله أسمى من كل شيطان كبير ملائكة الله أطهر من كل شيطان كبير ملائكة الله أنقى من كل شيطان كبير ملائكة الله نور من الله قوة من الله زاد من الله نصر من الله حفظ من الله تأييد من الله رفعة من الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهنا عظيمنا سيدنا مولانا خالقنا رازقنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت إلهنا هؤلاء هذا شيطان كبير أزهم هذا إبليس كبير أزهم هذا ساحر عليم أزهم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تدفعهم إلى المعاصي تدفعهم إلى الكفر تدفعهم إلى الانتقام تدفعهم إلى المعصية والعصيان لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظمك سبحانك سبحانك ما أعظمك ما أعظمك بسم الله الكبير بسم الله الواحد بسم الله القدير بسم الله العظيم الله أكبر الله أكبر بسم الله نقاتلهم بأمر الله نقاتلهم بسم الله نقاتلهم بأمر الله نقاتلهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين مهما تعاظم حاله شهب ترجبه سهام تقتله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما النصر إلا من عند الله بالله نخوفه بالله نزجه بالله نوقفه بالله نحاربه بالله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله بسم الله ندفع من آذى في اليمين عن اليمين بسم الله ندفع من آذى في الشمال عن الشمال بسم الله نرفع من آذى في الصدر على الصبر، بسم الله نرفع من آذى في القلب على القلب، بسم الله نرفع من آذى في الأيدي على الأيدي، بسم الله نرفع من آذى في الأقدام على الأقدام، بسم الله على الله توكلنا، على الله توكلنا، إلهنا نجسوا كتابك، إلهنا نجسوا كلامك، إلهنا سهروا في كتابك، إلهنا سهروا في قرآنك، إلهنا إلهنا أنت الله لا إله إلا أنت، قال الله ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، غلت أيديهم والويل، غلت أيديهم والويل، غلت أيديهم والويل، غلت أيديهم والويل، غلت أيديهم والويل، غلت أيديهم والويل، والويل، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، في الصدور غلت أيديهم ولعنوا، في القلوب غلت أيديهم ولعنوا، في العقول والأفهام غلت أيديهم ولعنوا، في أيدي والأقدام غلت أيديهم ولعنوا، جنود كبيرة غلت أيديهم ولعنوا، جنود كثيرة غلت أيديهم ولعنوا، شياطين كبيرة غلت أيديهم ولعنوا، شياطين كثيرة غلت أيديهم ولعنوا، سحرة كفرة فجرة غلت أيديهم ولعنوا، ملوك غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، بسم الله نور من الله معنا، بكلام الله معنا، بنصر من الله معنا، نور من الله، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، لا إله إلا الله، سارق تقطع يده، سارقة تقطع يدها. الله أكبر من كل سارق من الجاد، سارق من الجاد، سارق من الجاد، سارق من الجاد. الله أكبر من كل سارق، سارق، سارق وسارق في الجمال، سارق في القوام، سارق. الله أكبر من كل شيطان، سارق في الخطبة، سارق في الزواج، سارق، سارق في العمل، سارق في المال، سارق في السفر، سارق. الله أكبر من كل جان، سارق شيطان، سارق في البيت، سارق. الله أكبر من كل جاد، جاد، جاد، شيطان، شيطان، أفسد كل شيء، جاد، جاد، جاد، أفسد كل شيء، شيطان، شيطان، شيطان، أفسد كل شيء، جاد، جاد، جاد، أفسد كل شيء، شيطان، شيطان، شيطان، أفسد كل شيء، جاد، جاد، جاد، أفسد كل شيء، شيطان، شيطان، شيطان، أبطل كل شيء، جان، جان، جان، جان، أبطل كل شيء، شيطان، شيطان، شيطان، أبطل كل شيء، في العقل جان، أبطل كل شيء، في العقل شيطان، أبطل كل شيء، ساحر جان، ساحر شيطان، ساحر من ملوك الجان، ساحر في الطعام، ساحر في الشراب، ساحر بالحقن، ساحر بالسواد، ساحر بالطلاسم، ساحر في اليقظة، ساحر في المنام، ساحر، ساحر جان، ساحر من الجان، ساحر شيطان، ساحر، ساحر شيطان كبير، ساحر، ساحر مارد كبير، ساحر، ساحر شيطان كبير، ساحر، ساحر مارد كبير، بسم الله يدك ويهاب، بسم الله يذل ويهاب، بسم الله ينسف ويهاب، بسم الله يعذب ويهان، شيطان كبير، ساحر كبير، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. الله أكبر من كل شيطان، جنوده، جنوده في البدن، جنوده حول البدن، جنوده مع البدن، جنوده ساحر، ساحر يهودي، يهودي، جنوده في البدن، جنوده حول البدن، جنوده مع البدن، جنوده ساحر، ساحر، ساحر، ساحر، ساحر عليم، بالصور ساحر، بالدماء ساحر، بالأجفان ساحر، بالنجاسات ساحر، بنجمة اليهود ساحر، ساحر، ساحر في البدن، ساحر حول البدن، ساحر مع البدن، ساحر، ساحر. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله.